بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي، توفي عام 220 و200. قال: أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة، توفي عام 260 و100، وهو أيضا من حمص. عن الزهري محمد بن شهاب الزهري المتوفى عام 24 و100، وأحد من دارت عليه السنة النبوية. قال: حدثني عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن. طبعا الزهري حينما ذهب إلى مصر وأخرج ما عنده من مرويات عن مشايخ أهل المدينة، سئل: لما لم تروي عن عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن؟ يقول: فجئت المدينة فوجدت عروة بحرا لا تكدره الدلاء. هذا الإنسان لما يأخذ بالنصيحة ينتفع. وروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، لكن رواياته عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ليست كثيرة، وهما أبناء قبيلة واحدة، والذهبي له كلام في هذا، يقول: ربما كان بينهما شيء بسبب إقلال الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وأبو سلمة بن عبد الرحمن من المقدمين في التابعين، وله مناظرات مع ابن عباس كثيرة، وله علم غزير. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتهما أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع. سميت وداع وتسمى حجة الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، وتسميتها بحجة الوداع قبل الحج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أخبرهم باسمها، ولم يتفطن كثير من الصحابة إلى هذه التسمية كما سيأتي في الحديث الآتي إن شاء الله بإذن الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي، عليكم السلام والرحمة، فهنا يعني أحابستنا أي مؤخرتنا عن الذهاب إلى المدينة، باعتبار أنها لا لم تكن طافت طواف الإفاضة، لابد أن تمكث حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل، قال: أحابستنا هي، يعني أمؤخرتنا هي؟ فقلت القائل سيد عائشة: إنها قد أفاضت، هي خلص طافت طواف الإفاضة وطافت بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر، يعني خلص، يعني ما دام أنها طافت طواف الإفاضة لا تحبسهم، أما التي لم تطف طواف الإفاضة فهذه تبقى حتى تطهر ثم تغتسل ثم تطوف بالبيت. هذا طبعا إذا كان أمرها بيدها، أما إذا كانت قافلة ولا يمكنهم التأخر فهناك خلاف بين الفقهاء. في مذهب الإمام أبي حنيفة أنها تغتسل وتستثفر ثم تطوف وتهدي بدنا، وعند الشافعية تبقى محرمة حتى، يعني حتى إذا القافلة ذهبت، والصواب أنها تطوف، وهذا الذي تستطيعه لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا ما استطعتم. والحقيقة يعني تفقه الناس بقضايا الحج والعمرة يعني أمر لا بد منه. يعني يوم أمس اتصلت امرأة بالمفتي على قناة المجد، يعني قبل 18 سنة هي في عرفة محرمة ثم حاضت ثم تركت لها خرجت وبعدها تزوجت، وقالها: أنت ما زلت محرمة من ذاك الزمان، والزواج غير صحيح لأن المحرم لا ينكح ولا ينكح. إذن التفقه في هذه الأمور لا بد منه، لا سيما هذه القضايا الحساسة. وقد يوجد عند بعض النساء أسئلة يعني ربما تتحرج، عليكم السلام، تتحرج من السؤال فيها. يعني هي لم تكن، يعني لم تكن قد اشترطت، فهي خرجت يعني فبقيت محرمة، لا بد أن تتحلل. طهرتها هي لم تتحلل فتبقى محرم. أنت الآن إذا أحرمت ورجعت ما طفت تبقى محرم أنت، يعني سلفرت تروح محرم وما طفت البيت ورجعت أنت محرم ولم تكن مشترطا تبقى أنت هنا أنا محرم. الأمر ليس بالأمر الهين، يعني القضية تحتاج إلى مزيد من الفقه. صفية مكملة أمور الحج بعد طواف الإفاضة حاضت، فبعد طواف الإفاضة يكون الإنسان متحلل تحللا أكبر، يعني لا تبقى على الإنسان إلا الرجم والمبيت في منى. عليكم السلام. زوج النبي شو موقع هاي الإعراب؟ أن صفية هاي بدل من صفية، صفية اسم إن وهنا زوج النبي بدل من صفية. أي نعم. الشيخ المعرف بالـ96 نعم من عرف يعني نعم الوقوف بعرف نعم جيد جزيت خير الجزاء. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن سليمان وهو الجعفي الكوفي أبو سعيد توفي 37 و200 قال أخبرني ابن وهب عبد الله بن وهب المتوفى 97 و100 المصري قال حدثني عمر بن محمد وهو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني أن أباه اللي هو سير محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر، يعني هذا السند سلسلة توارث للآباء في قضية الرواية، وذلك الآباء لابد أن يهتموا بأبنائهم في التربية والتعليم. قال كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، يعني هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها وسماها بحجة الوداع، وأغلب الصحابة عليهم السلام لم يكونوا يعلمون بسبب هذه التسمية، وما فهموا أن المراد بالوداع وداع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقعت وفاته بعدها بقليل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتم بالحجة ثم المحرم ثم صفر ثم يوم الاثنين من شهر ربيع الأول بعد 12 يوم، وهو اليوم الذي يحتفل فيه أهل السوء بوفاته صلى الله عليه وسلم، وكأنهم قد فرحوا بوفاته، فهم حينما يحتفلون إنما يحتفلون بالوفاة وليس بالولادة. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قد تحدث لهم باسم هذه الحجة حجة الوداع، أغلب الصحابة لم ينتبهوا إلى التسمية ولماذا سميت بحجة الوداع، حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بقليل حينما أكمل بالحجة والمحرم وصفر واثني عشر ليلة، حتى توفي يوم الاثنين في 12 ربيع الأول حينما ارتفعت الشمس في يوم الاثنين يعني ضحوة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، يعني ماذا سميت، يعني لم يسألوا عن اشتقاق هذه التسمية والسبب في التسمية وما المقصود بالوداع، هل هو وداع البيت أم وداع ماذا، حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم ففقهوا أن التسمية هنا هو وداع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ودع الأحياء والأموات، وهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم حتى مع الأموات، فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطن في ذكره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين ما تحتاج الأمة ما ترك شيء، كما يقول أبو ذر لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وليس طائر يطير بجناحيه إلا ترك لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. وربنا قال في التنزيل ما فرطنا في الكتاب من شيء، فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الفتن العظيمة والفتن التي دون ذلك، أي شيء يحتاجه الناس في حياتهم ويحتاجونه في معادهم بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم غاية البيان، وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، يعني هذه قضية الإنذار كل الأنبياء السابقين، ونحن نعلم كما جاء في صحيح مسلم قال أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى، ونحن نعلم بأن هذه الخيرية بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته أنذره نوح النبي. طبعا نوح يسمى آدم الثاني باعتبار أن الناس الآن كلهم يعودون إليه. ودعوة نوح كانت عامة لأهل ذات الزمان، كانت عامة لكل من في الأرض في ذات الزمان، لكن دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم لكل من في الأرض في زمانه وفيما بعد حتى قيام الساعة. وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره نوح النبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شيء من شأنه فليس يخفى عليكم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة عظيمة قال: أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم. أعادها ثلاث مرات: أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم. ولا شك صفات الله وأسماءه الحسنى بينها القرآن الكريم وبينتها السنة النبوية غاية البيان. أعادها ثلاثا قال: أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم. إن ثم قال: إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى، اللي هو الدجال، كأن عينه عنبة طافية أي بارزة، فعينه بارزة اللي هو المسيح الدجال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم. طبعا هذه النبي صلى الله عليه وسلم أعادها في يوم عرفة، وأعادها في يوم النحر، وأعادها في يوم التشريق، أعادها ثلاث مرات. وهذا الكلام هو من جوامع الكلم. وأعاد هذه الخطبة ثلاثة أيام متواليات لشدة الأمر وخطورته وشدة قضية الدماء، وأن الأمر ليس بالأمر الهين. ولكن الآن تجد الناس حينما يتساهلون بقضية الدماء وقعوا بأخطر شيء على وجه الأرض، أخطر شيء لما الإنسان يعني هذه الورطة التي ما بعدها ورطة، والأمر الذي ما بعده شدة أن الإنسان يقع في دماء المسلمين. ولذلك هذا الأمر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعيد هذا ويؤكد هذا، قال: ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا. ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة الشهر في بلدكم هذا أيضا اللي هو مكة، لأنها بلد الله الحرام، في شهركم هذا يعني في اليوم والبلد والشهر. ألا هل بلغت؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هنا. وذلك الإنسان دائما يعني عليه أن يقوم بالواجبات ويفكر هل أنه بلغ أم لم يبلغ. وذلك نحن في شهر واحد دخلت علينا عامان، يعني عام هجري وعام آخر، ولذلك الإنسان لابد أن تكون له وقفات بين هذين العامين ويفكر بالحصيلة. يعني الإنسان لما يمر عليه عام كامل ينظر إلى الحصيلة التي جمع فيها أعماله من أعمال صالحة وغير صالحة، من بلاغ وعدم بلاغ، من غيبة وغيره، وهكذا. فالإنسان لابد أن يتفكر ويتدبر، وأن الله جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره. الإنسان لابد أن يتذكر ويتفكر، وانقضاء الزمان يدل على انقضاء عمر الإنسان. فالإنسان لما يفكر بالعام، عام يذهب، عليه أن يفكر بأن مثل ما أن العام يذهب أن الإنسان يذهب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده هكذا يقول: اللهم اشهد. ثم قال: ويلكم أو ويحكم. يعني شوف النبي هذا غاية التحذير وغاية التهديد وغاية الخطورة، وأن الأمر أشد أمر على هذه الأرض، كما قال ربنا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. القتل هو من أعظم الإفساد في الأرض بعد الإشراك بالله. فقال: ويلكم، يعني هذا أمر من أعظم الورطات. أو ويحكم، يعني هذا كلمة لمن وقع في هلكة، فالويل لمن كان مقصر والويل لمن لم يكن مقصر. انظروا، يعني انظروا هنا، انتبهوا للأمر، فالأمر جد خطير. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يعني لا تتشبه بأفعال الكفار. وهذا التشبه كيف؟ قال: يضرب بعضكم رقاب بعضا. فهنا هدد النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الإنسان كان في السابق يعني في السيف وبالنبال قد يقتل شخص واحد، أما الآن ربما الإنسان بكلمة واحدة وبضغطة زر واحد قد يقتل الكثيرين. وحتى الكلمة، إحنا حتى الكلمة ما أخضر الكلمة، يعني هذا أثر في زمن عثمان بن عفان أثر في زمن عثمان، بس قبل عدة درس، في زمن عثمان بن عفان حينما قتل أحد التابعين قال لن أعين على قتل مؤمن، قيل له إنك لم تقتل، قال ذكرك معايب الرجل قتل له. يعني ربما كلمة، أنت تنطق بكلمة وتقول بشيء ثم تخرج هذه الكلمة وتسير هذه الكلمة ثم بعد هذا الشيء يكون الأمر ليس بالأمر الهين. نعم سيدي. نعم. إيه نعم. والله يا سيدي هذه الحقيقة يعني يعني استشهادهم ليس في محله، وهم مخطئون في هذا الشيء. لكن حقيقة يعني من الخطير جدا قضية ما يحصل من التفجير. يعني احنا ايضا لما نحن جالسون في بيوتنا او جالسون في مدارسنا او في دروسنا يحصل قضية تفجير النفس، يعني قضية تفجير النفس لا شك ان هذا الامر هو قتل للنفس وازهاق للنفس، لا شك انه محرم ولا يصح ابدا ولا يجوز تفجير النفس بحال ابدا، لقول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. ثم ما يحصل الأمر الذي يحصل به قتل الأنفس الكثيرة من الناس هذا أيضا لا شك أنه من أكبر الكبائر ومن أخطر الأشياء، فلا بد كل إنسان يوصل ما يستطيع إيصاله من هذا العلم ومن هذا التهديد بقضية. لأن إحنا لما جالسون هنا في بيوتنا ويحدث التفجير ويموت أشخاص وتقطع أشلاء، يعني كل إنسان مطالب بمسؤولية، سوف يسأل الإنسان هل بلغ أم لم يبلغ، ولكن في بداية الحديث قال هل بلغت وهكذا. فأيضا الإنسان مطالب بأن الإنسان يعمل غاية العمل، يعمل كل جهده من أجل دفع هذا الخطأ ومن أجل التنبيه على خطورة هذا الأمر وأنه مسؤولية من أعظم المسؤوليات أمام الله سبحانه وتعالى. اي هو هنا يعني محمد فؤاد عبد الباقي الله يرحمه يعني اتخذ هذا المنهج، لو من الحديث يكون قطعتيا يقطعه ويجعله يجعل له رقمين، باعتبار انت لو فرضت تنقل هذا الجزء، بس لو فرضت شخص من الاشخاص ينقل كل الحديث سوف يضطر الى ماذا؟ سوف يضطر الى نقل الرقمين. هذا يعني اجتهاد منه رحمه الله، لا عليكم السلام، وقد اخطا في هذا الاجتهاد. يعني هذا جزاك الله الخير، يعني هذا الاجتهاد لم يكن اجتهادا سديدا، فهذا الاجتهاد ليس اجتهاد سديد. اما حينما رقم كتاب مسلم، يعني يا ليته سار على نفس هذا المنهج، حينما رقم كتاب الامام مسلم سار على منهج جديد، وهذا الامر اخطر، أنه أول شخص خالف نفسه في نفسه هو لما خالف نفسه في ترقيم أحاديث صحيح مسلم، جعل فد منهج آخر، وترقيم مسلم يعني في غاية الشطط، ترقيم صحيح الإمام مسلم ترقيم ليس سديد، وقد أعي الباحثين غاية الإعياء، وهو على أقل تقدير كان عليه أن يسير على هذا المنهج. فهذا نفس الحديث لكن باعتبار أن هذا يعني يصلح لأن يكون جزءا مستقلا جعل له رقمين. ثم قال البخاري حدثنا عمرو بن خالد اللي هو الحنظلي التميمي أبو الحسن توفي عام 29 و200، قال حدثنا زهير وهو زهير بن معاوية توفي عام 73 و100، قال حدثنا أبو إسحاق وهو السبيعي قال حدثني زيد بن أرقم توفي 68 أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها، يعني بعد الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة واعتمر 4 عمر، حجة الوداع. ثم بيّن هذه الحجة أي حجة؟ بيّن هذه الحجة حجة الوداع، فهذا هو بدل من حجة واحدة، وواحدة صفة له، وهذا بدل من حجة. قال أبو إسحاق، أبو إسحاق السبيعي الذي روى الحديث عن زيد بن أرقم مفادنا فائدة، قال وبمكة أخرى، طبعا هذه فائدة دقيقة جدا، سلام ورحمة الله. وحرص حسن، حرص حسن من أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن ظالم حينما بين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج بمكة، والحديث يقدم رقم 1561 أن جبير بن مطعم رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صعيد عرفات، فأهل مكة كانوا حريصين على الحج أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كان أيضا يحج، وثبت أنه كان يلتقي بالناس في منى، يلتقي بوفود العرب في منى. فهنا بيّن يعني حتى لا يتراءى للناظر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج قبل الهجرة، فأبو إسحاق بيّن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قبل الهجرة. فنحن لا نعتمد على رواية فقط أبي إسحاق، نعتمد على الرواية الصحيحة الثابتة رقم 1561. ثم قال البخاري: حدثنا حفص بن عمر اللي هو النمري الأزدي الحوضي، توفي عام 25 و200. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج، قال حدثنا علي بن مدرك. لما هذا علي بن مدرك ليس له في البخاري سوى هذا الحديث، توفي عام 10 و100، ونحن تقدم عندنا ليس له إلا هذا وقد تقدم عندنا، فكيف يكون يا شيخ أحمد ليس له في البخاري إلا هذا الحديث وتقدم عندنا عدة مرات تكرار الحديث؟ نعم أحسنت. عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير، عن جرير، هذا طبعا جرير بن عبد الله البجلي، وهنا حفيده يروي عنه، وجرير بن عبد الله البجلي ممن قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، يعني قدم في السنة العاشرة وكان جميلا، حتى قال له عمر: لو أنك قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا لنزل الوحي بصورتك. يعني كان أحيانا جبريل ينزل بصورة دحية الكلبي. وجرير هذا الذي أيضا في البخاري يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فاشترط علي النصح لكل مسلم. شوف هذا وفوده قليل لكنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما ليس قليل، وهذا يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: بلغوا عني ولو آية. يعني أنت لو لم تعرف سوى آية فيجب عليك أن تقوم بالبلاغ والبيان. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لجرير: استنصت الناس، يعني معناه قل الناس ينصتوا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على خطورة الأمر، وأنه أمر ينبغي أن ينصت له الإنسان حتى يقع في سويداء قلبه، ثم يعمل ويعمل ويخطط لأن يطبق هذا الأمر. فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي لا تتشبهوا بأعمال الكفار بضرب رقاب بعضكم إلى بعض. وهذا ليس في حج للروافض الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال. وجاء عندنا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا السيد، ولعل الله يصلح على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فهنا من لبيان الجنس فسماهم جميعا مسلمين. لا مو هي يعني يعني الحجة المقاتلة، الحجة المقاتلة، فباعتبار الحديث يفسر بعضه بعضا كما قال الإمام أحمد والعراقي وأبو زرعة وعلي بن المديني. فهذا استفاد منه ليس القتل كفر كما هو أيضا حجة الخوارج، يعني هم الخوارج والشيعة والمعتزلة يعني يتفقون في بعض الأشياء، فمعنى أن هذا أن من يتصف بهذه الصفة إنه يتصف بأخطر صفة يتصف بها الكفار، والإنسان مطالب بمخالفة الكفار ومطالب بمخالفة اليهود والنصارى. ثم قال البخاري: حدثني محمد بن المثنى اللي هو العنزي المتوفى عام 250 و200، أبو موسى الذي توفي بنفس السنة التي توفي فيها من؟ أحسن محمد بن بشار. جاءه الرسول قال له: أبشرك لقد توفي محمد بن بشار. قال له: ماذا أصنع بوفاته؟ يعني ربما كان كفر سيرهم. حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي الصور، توفي عام 94 و100. قال: حدثنا أيوب اللي هو ابن أبي تميم السختيان المتوفى عام 31 و100، عن محمد اللي هو محمد بن سيرين توفي عام 10 و100، أسرة زكية. ومحمد بن سيرين يعني مشهور بتعبير الرؤى، مشهور بأنه من أول من أسس لعلم العلل. خالد الدرياس يقول هو أول من ألف في المصطلح، طبعا الكلام محض خطأ، لم يؤلف في المصطلح، نقول له أقوال، له أقوال في المصطلح على صحيح، لكن أول من ألف لم يؤلف في تفسير الرؤى كما أهل المكاتب يبيعون كتبه، ولم يؤلف في قضية المصطلح. أول من ألف في المصطلح والإمام الشافعي قطعا. ما أعرف عن الشيء هذا. نعم. هو نصير أبو موسى. نعم. هو أبو حنيفة الجنة. واحد من زمان هو المحبوسين يعني اللي كان في القرن الهجري. نعم. فكهم وصار هذا فيه وصار هذا فيه. والله لا أعلم. جزيت خير الجزاء. هي الحقيقة الأمور أيضا تحتاج إلى ما تنقل في بعض الكتب, تنقل في طبقات ابن سعد وما شبه ذلك. لكن أحيانا حينما تنظر إلى الأسانيد تجدها من رواية غير الثقات. فأيضا هذه الأمور مما ينبغي على الإنسان أن يتحرى فيها. البخاري أخرج حديث كثيرة لابن سيرين. أي نعم, البخاري إحنا ابن سيرين من أصح الأسانيد, يعني حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة من أصح الأسانيد بالاتفاق. فالبخاري أخرج لابن سيرين أحاديث كثيرة ليست قليلة. يعني هو أم مكثر من سيرين؟ نعم, ابن سيرين من المكثرين, وهو ستة من أخوته وخواته من أهل الصلاح والفلاح, وصاحب أقوال عظيمة جدا, صاحب نقد, يعني هو من أئمة العلل. حتى هو اللي قال كان يأخذون عن كل أحد, فلما وقعت فتنة قال سموا لنا رجالهم فيأخذ أهل السنة فيقبل حديثهم وينظر أهل البدعة فلا يقبل حديثهم. فهو أيضا معتمد, يعني له أقوال عظيمة جدا. عن ابن أبي بكر اللي هو الثقفي توفي عام 96, عن أبي بكر وتقدم لدينا في الدرس السابق والذي قبله هو نفيع ابن الحارث. لماذا سمي بأبي, لماذا كني بأبي بكر؟ توفي عام 52. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. أذكركم الله. أي خلق السماوات. أي نعم. أي الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. طبعا هنا الفاعل معناه تقديره خلق الله السماوات والأرض كما جاء في بعض الروايات. هذا الأهل يعني أهل الجاهلية كانوا يؤخرون الشهور. لما أشهر حرم لما يريد يجعل رمضان صفر مكان رمضان ورمضان مكان صفر وهكذا, فكانوا يدفعون الشهور. فلما عادت السنة في البداية عادت كما خلقها الله سبحانه وتعالى, بقيت أشهر الحرم كما هي. السنة 12 شهرا منها 4 حرم, 3 متواليات ذو القعدة. طبعا سمي ذو القعدة باعتبار أنهم يقعدون عن القتال فيه, وذو الحجة والمحرم, طبعا المحرم اللي هو بداية السنة, ورجب مضر باعتبار أن قبيلة مضر كانوا أشد الناس تحريما لهذا الشهر فسمي برجب مضر. يعني هؤلاء كانوا لا يؤخرونه كما يصنع بقية العرب حينما يتلاعبون بالأشهر الذي بين جمادى وشعبان. ثم شوف النبي صلى الله عليه وسلم سألهم, وهذا السؤال لماذا؟ حتى يؤكد لهم, يعني حتى يزداد الانتباه وحتى يدركوا خطورة الأمر. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. يعني قال فاستكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. هذا من أدب الصحابة, يعني خشية أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير الاسم, فمن شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغير بعض الأسماء لا سيما الأسماء القبيحة. قال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلد؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت. طبعا جاءت في رواية نعم, واللي هي نعم بخلاف بلى, وأنا سألت فيها أحد المختصين الكبار في هذا الزمن في العلل واللغة, وذكرت جوابه في كتاب الجامع في العلل في ثقافة المعلل المجلد الأول ثقافة المعلل. تكلمت عن هذه الرواية بالتفصيل, واستعنت بالشيخ أبي مالك العوضي حفظه الله تعالى, هذا مصري لكنه متمرس جدا في الحديث والنحو, وهو الذي قرأنا قبل أسبوعين أو ثلاثة نصائحه في للمحقق النصائح العشر. قال فأي يوم من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ نعم. قلنا بلى. طبعا هو أول يوم عيد يسمى بيوم النحر. وفيه تنحى الأضاحي. قال فإن دماءكم أراد النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم حرمة الزمان وحرمة المكان وحرمة الشهر. فقال إن دماءكم وأموالكم. قال محمد هو محمد بن سيرين وأحسبه. قال وأعراضكم اللي هي العرض يعني مكان المدح والذم من الإنسان يعني يدخل فيها الغيبة وغيرها. وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. ثم بين أن هذا التحريم ليس تحريما هينا وليس قضية خفيفة، إنما القضية قضية في غاية الخطورة. كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم. شوف الإنسان بعد هذا العمر وأنه يستودع في الأرض سيلقى الإنسان ربه ويسأله عن كل شيء وسيحاسب. فسيسألكم عن أعمالكم. ثم قال ألا، هنا ألا أداة استفتاح وتنبيه، فحينما يؤتى بها لينبه على خطورة ما بعدها. ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا، أي ضالين. ثم بين هنا شرح ما هو الضلال، أن هذا الأمر من أضل الأشياء وأخطر الأشياء وأعظم الورطات. يضرب بعضكم رقاب بعضا. ثم قال ألا ليبلغ الشاهد الغائب، كل من شهد يعني كل من تعلم، يعني الذين شهدوا 120,000 حجة الوداع، وفيهم من الكبار والصغار والبدوي وغيرهم والنساء والذكور. فهنا الجميع يجب عليهم أن يبلغوا. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي الوظيفة التي لا تنفك عن إنسان أبدا، وهي من أخص خصائص المؤمنين، كما قال ربنا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ثم قال بعدها بأربع آيات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم شرح هذه الآية قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبعدها قال أولئك سيرحمهم الله، يعني الذي يقوم بهذا الواجب هو الذي يستحق الرحمة، والذي لم يقم فقد تشبه ببني إسرائيل الذين قال الله فيهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم بين ما هو العصيان هذا وما هو الاعتداء، قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعله. فأولئك لعنوا وطردوا واللعن هو طرد من رحمة الله. والذين يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير والتحذير من الشر هؤلاء قال أولئك سيرحمهم الله وأولئك هم المفلحون، الذين يستحقون الفلاح وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوبة والنعيم الذي لا يزول. فقال ألا ليبلغ الشاهد الغائب، يعني كل من حضر وجب عليه أن يقوم بهذا، كل إنسان بالغ يجب عليه أن يقوم بهذا التبليغ. لا يشترط أن يحمل أعلى الشهادات أو يكون إمام خطيب يقول واجب العلماء والعلماء مقصرين، لا، التقصير من الجميع والمسؤولية على الجميع والمسؤولية فردية، كل فرد مطالب. شوف العلماء يعني مثلا يشرحون هذا من الشاهد، يعني حتى يعني الشاهد يعني الشهد لا إله إلا الله والغائب، يعني هو الغائب يعني غابت انها الشهاده لازم يبلغ يعني. لا هذا تفسير باطني، ونحن ضد التفسير الباطني، ضد التفسير الباطني وضد التفسير الصوفي وضد القضايا العدديه وغيرها ما اشبه ذلك، انت ينحى منحى بعيد عن هذه القضيه. هم يعني مسؤولين عن التفسير. لا هنا واضح، هنا احنا هذا المعنى، يعني قد تقول لي هذا المعنى مشكل، نقول لك المعنى ليس مشكل لانه يفسره ما بعده. ماذا قال؟ قال فلعل بعض من يبلغه ان يكون اوعى له من بعض من سمعهم، يعني بين انت قد سمعت الحديث وفهمت من عنده جزء، قد تبلغ الى انسان المبلغ اوعى منك فينتفع به نفعا كبيرا، فما لم تنتفع انت به مباشره انتفع به الاخر ونفع الاخر به نفع لك، لان من دل على هدى كان له من الاجر. فهذا الحديث يعني اخر دائما ننظر بماذا ختم بماذا يختم. نعم يعني استبت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني دكتور هاشم جميل كنت أتناظر وياه قبل سنوات في قضية الأسماء والصفات، فنحن نثبت ما أثبت الرب لنفسه وكذلك ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. فالشيخ يقول يعني هل معنى أن الله سبحانه وتعالى هنا المعنى ليس ظاهر، ننظر يعني هنا قرب الله سبحانه وتعالى بعلمه ننظر ماذا بعد. قال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فهذه يفسرها ما بعدها أن الله سبحانه وتعالى أقرب بعلمه من الإنسان بدليل ماذا بعدها. فنحن أيضا ننظر إلى ما تختم به الآية وما يختم به الحديث حتى يفسر به ما قد يوجد فيه إشكال، لأنه حقيقة فتح هذه الأبواب تدخلنا بمخالفات عديدة جدا. نعم. بعضهم يستدلون بهذا الطرف من هذه الطرف الأخير. أقول لك أقول بعض التابعين ومن جاء بعدهم، واحد من التابعين أفقه قد يكون من مئات من الصحابة. ليس في الفضل، هو الصحابة أفضل يعني على كل حال، بس يعني هذا الكلام دقيق. لا يوجد أفقه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. قد يوجد من هم أكثر عملا من بعض، يعني قد يوجد في هذه الأمة الآن من هو أكثر صلاة من أبي بكر، وأكثر تسميحا من أبي بكر، وأكثر قراءة من أبي بكر الصديق، وأكثر تعليما للناس، وأكثر حتى نفقة وإنفاقا من بكر. لا يبقى ثوابه وكر لشيء وقر في النفس. هذا لما قال أبو بكر المدني قال ما سبقتم أبو بكر بصلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. هذه قضية تسمى سر العبودية، اللي هو الإخلاص، اللي هو الاحتساب، أن الإنسان يحتسب في قلبه. يعني أولئك الصحابة كان واحدهم لما يعمل حتى التابعين اهتدون، أتباع التابعين وحتى الأمة كلها. وهؤلاء ربما حتى في نومهم وقيامهم وذهابهم إلى الحمام وأكلهم وشربهم، مثل ما ورد عندنا عن أبي موسى قال إني لا أحتسب قومتي نومتي كما أحتسب قومتي. فهؤلاء أعلى الأمة بسبب ما وقر في نفوسهم وقلوبهم نيات. وذاك أنت الآن تستطيع أن تغلب الدائب المجتهد بيش بالنية لما تنمو هذه النية. الشيخ طه ليش يتعلم اللغة الإنجليزية دكتور عمر؟ قل خلص الغالي أريد أتعلم حتى أروح أبلغ القرآن لغير المسلمين، لأنه قرأ في سورة الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قل خلص أنا أريد أن أبلغ تفسير القرآن وشرح القرآن لغير المسلمين. فشوفوا الإنسان يتعلم حروف ويكتب حروف، لكنه إذا وجدت هذه النية في قلبه يعني يكتب للإنسان الأجر العظيم الكبير جدا. فقد يوجد منهم أكثر، نقول لا نقول فقها، نقول قد يوجد في هذه الأمة منهم أكثر عملا من الصحابة، لكن أجر الصحابة أكثر بسبب شيء وقر في قلوبهم وهو سر العبودية. وهذه قضية الإخلاص وقضية النيات، العلماء تحدثوا عن النيات. شخص يأتي ليبيع ويشتري وينوي أنه يعف نفسه، وينوي أنه يؤدي النفقة الواجبة لأهله، وينوي أنه يتفكر في صراط الله لما شمس وقمر وليل ونهار والناس تذهب وتعود، فيؤجر الأجر العظيم على تفتيحته وتعزيلته. وقد يأتي شخص من الأشخاص يذهب ليبيع ويشتري فيدخل في سخط الله، يفتح في سخط الله ويعزل في سخط الله. فالقضية تختلف. يعني بعض أهل الكماليات لما عند عامل يقول له إذا أتت امرأة لوحدها فأنت أخرج، هذا موجود هذا. فهذا هو حتى هو في الليل حتى وهو نائم عداد السيئات يعد عليه. لماذا؟ لأنه ناوي يفكر بالسيئة ويعمل على أن يقع في السيئة. ويأتي شخص آخر لا، يتفكر ويتدبر وينتفع وينوي نيات عظيمة جدا، ينوي أنه يعف نفسه عن السؤال. الإمام أحمد يقول اللهم كما عصمت جبهتي عن السجود لغيرك فأصمني أن لا أسأل أحدا غيرك. أن يأتي إنسان يفتح وينوي هذه النية حتى يحقق التوكل على الله وحتى يحقق توحيد الله، لأن من توحيد الله أن الإنسان يتوكل على الله ويعلم أن الله قادر وأن الله يعلم حتى ما في قلبه. وهذا كله من تذكر صراط الله. ربنا قال وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. نشوف هذا التذكر والتدبر أجره عظيم. قالت الآية بعدها لهم دار السلام عند ربهم، يعني الإنسان يبلغ الجنة له دار السلام والأمان والحفظ بسبب هذا التفكر. فالإنسان يعني بنيته قد يبلغ كما قال ربنا والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه المضاعفة كلها بسبب النيات. فقد يوجد من التابعين وأتباع التابعين منهم أكثر عملا لكنهم لا يبلغون النيات التي كانت للصحابة. نعم. أحسن. نعم يعني هناك شبه في هذا ذاك الخير. نعم. مرة فينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعهم. ثم قال عليكم السلام ورحمة الله. قال الراوي اللي هو عن محمد بن سيرين وهو أيوب بن أبي تميم السختياني، يعني هذا أيوب نفسه أيوب اللي يحدث عنه حماد بن زيد، يقول كان أيوب يحدثنا فتأتيه العذرة فيرق ثم يلتفت يمنة يسرة ثم يمتخض ويقول ما أشد الزكام، يعني يخفي عمله الصالح. فأيوب هنا يقول فكان محمد إذا ذكره يقول، إذا ذكر الحديث يقول صدق محمد صلى الله عليه وسلم عن بتبليغه. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغ. شوف الإنسان أيضا يحاسب نفسه حينما ينتهي عام ويدخله عام جديد، وحينما يمضي يومه ويمضي شهره ويمضي أسبوعه ينظر هل أنه بلغ. فكل إنسان عليه أن يحاسب، مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد الأمة الحاضرة 120,000 يقول ألا هل بلغت، ليسأل الإنسان نفسه هل بلغت أم لم تبلغ. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف اللي هو الضبي الفريابي توفي عام 210 من أقدم شيوخ البخاري، هو أبو عاصم النبيل. قال حدثنا سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري إمام من الأئمة وصاحب مذهب ومنزلته عظيمة جدا، يقول ما استودعت قلبي شيئا فنسيته. قيل له ذات يوم قال الطلاب ألا تدعو، قال ترك كل الذنوب دعاء، يعني الإنسان حينما يتخلص من الذنوب هذا يعني الإنسان يجعل نفسه في خير عظيم. عن قيس بن أبي حازم عن قيس بن مسلم اللي هو الجدلي العدواني أبو عمرو توفي عام 20 و100، عن طارق بن شهاب وهو البجل الأحمسي توفي عام 82، أن أناسا من اليهود قالوا لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. شوف لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، يعني شوف من شأن اليهود الابتداع في الدين والإحداث في الدين، فيأتي علماؤهم يشرعون. ربنا قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شوف لما قد يوجد أهل سوء في كل زمان يحاول أنه يستحدث أشياء ويضيف أشياء ويبرر أشياء، فالإنسان أيضا يحذر. فمن يعمل هذا فهو ليس على سنن النبي إنما هو على سنن اليهود. لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر أية آية؟ فقالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. شوف عمر الخطاب يعرف هذا اليوم ويعرف هذه الأشياء، لكن لا يتخذ عيدا لهذه القضية، إنما يتخذ عيد ما جاء الشرع أنه يكون عيدا. فقال عمر إني لأعلم، هذا توكيد إن واللام توكيد أيضا، والجملة الإسمية توكيد. كم مؤكد يا دكتور عمر؟ ثلاث مؤكدات. إني لأعلم أي مكان أنزلت، يعني في أي مكان أنزلت، هذا يعني هنا صار مفعول فيه ظرف أي، وهذا على نزع الخافض يعني في أي مكان، فالحدث موجود في لغة العرب أنزلت. قال أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، يعني يعرف هذا المكان. ولكن الناس لما تجتمع بعرفة ويوجد في عرفة وتوجد خطبة لا يحتفلون بهذا اليوم بأنه عيد بسبب هذه الآية، إنما يعيد بما ورد الشرع. نعم نفرح بالقرآن في كل لحظة كما قال ربنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعظم شيء تفرح الناس، يفرحون بالعقار ويفرحون بالدينار ويفرحون بالمنصب ويفرحون بالرئاسة، لكن الذي يفرح به الإنسان هو الشيء الذي يقربك عند الله تعالى، وأعظم شيء يقربك إلى الله هو كتاب الله تعالى. وأنت حينما تتقرب إلى الله لن تتقرب إليه بشيء أفضل من كلامه، أفضل شيء تتقرب به إلى الله هو كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أعتقد بأن جهود أهل الحديث هي كلها خدمة لكتاب الله تعالى. فقضية الحديث والقرآن ليس هما علمين مختلفين، القرآن الحديث مفصل للقرآن، فهذه الجهود التي بذلها أهل الحديث في خدمة الحديث هي خدمة لكتاب الله تعالى. فيأتي الطالب يعكف على الحديث ويهمل كتاب الله فهو على خطأ، فلا بد أن يكون القرآن الكريم أول شيء يعتنى به وأكثر شيء لأنه أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم وهو الروح كما في آخر الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط من؟ هل هو صراط وزير ذاهب أو ملك هالك؟ لا، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم اللي هو القعنبي وهو حسن من حسنات شعبة بن الحجاج توفي عام 21 و200 وهو ولي من أولياء الله الصالحين كما قال الذهبي في السير، قال حد الولي مخافة الله والعمل مثل القعنبي. صار القعنبي مثلا يحتذى به عن مالك وهو الإمام مالك الإمام الكبير الذي كان من أعظم الناس تعظيما إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان في مجلس يحدث فلدغ 17 لدغة لدغته عقربة فما ترك مجلس الإملاء للدغة. عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل توفي 31 و100. نعم والله يغلب على ظني ما أستطيع أن أجزم، بس هو 131 أيضا نفسه على الوفاء. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، يعني بعضهم أهل بعمر ثم يعني متمتع ومنهم من أهل بالحج مفردا ومنا من أهل بحج وعمرة، أي ماذا؟ أي قارن. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، طبعا هل نفسنا بالحج ثم أمر أن ندخل عليها العمرة لما مر في وادي العقيق كما تقدم عندنا في كتاب الحج، قال قل عمرة في حج فأدخل إليها العمرة فكان قارنا النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من أقوال أهل العلم. فقال فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى يوم النحر، يعني من كان كما في الرواية المفصلة من ساق الهدي أبقاها بقي قارن ومن لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل بالعمرة. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي توفي عام 18 و200 وهو من أوثق الناس في مالك، ثلاثة الذين رووا الموطأ 120 راويا أوثقهم ثلاثة عبد الله بن يوسف التنيسي ومعن بن عيسى القزاز وعبد الله بن مسلم القعنبي، هؤلاء الثلاثة من أوثق الناس في الموطأ وهم أحفظ من الشافعي في الموطأ، لكن الشافعي أجل منهم والجلالة لا تقتضي الحفظ، الشافعي أجل من حيث الجلالة ببقية العلوم، أما هؤلاء فهم أحفظ الناس وأتقن الناس فيما يتعلق بالموطأ. السلام ورحمة الله وبركاته. وقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ثم قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس، البخاري هكذا يقول حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك مثله، طبعا استخدام البخاري كلمة مثله ونحوه قليل جدا قياسا على الإمام مسلم، فمسلم أكثر من هذا، فالإمام البخاري أراد أن يأتي بلفظة في حجة الوداع، يعني هذه الرواية جاءت مجملة وهذه الرواية جاءت مفسرة، فسرت أن الحج أي حجة هي حجة الوداع، وهذا حقيقة أمر معروف باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة لم يحج سوى حجة الوداع. لكن هذا من دقة البخاري واهتمامه في قضية الألفاظ. فعبد الله بن مسلم القعنبي وإسماعيل بن أبي أويس حينما رويا الحديث عن مالك قالوا في حجة الوداع، لكن عبد الله بن مسلم القعنبي لم يذكر هذا الشيء. طبعا هذا مثال لقبول زيادة الثقة عند الإمام البخاري، مثال لقبول زيادة الثقة عند البخاري. وبعض الناس حينما يأتي يتكلم عن زيادة الثقة يعني يذهب بعيد ويعود قريب ولا يؤدي شيئا نافعا. ثم قال البخاري حدثنا أحمد بن يونس وهو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي الأربوعي توفي عام 27 و200، نسب إلى جده، والإنسان لا ينسب إلى جده إلا إذا كان جده صاحب شأن. قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد، طبعا هذا البخاري هو ابن سعد البخاري أتى بها ليبين لنا هذا المجمل أو المهمل، يحق لنا أن نسمي إبراهيم نسمي مجمل ويحق لنا أن نسميه مهمل، فهو مجمل وهو مهمل، فأتى بهذه العبارة للإيضاح إبراهيم بن سعد توفي عام 85 ومن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عامر بن سعد اللي هو الزهري توفي عام 400 عامر عن أبيه هو سعد بن أبي وقاص توفي عام 55 وهذا الذي في الفتنة جلس في قصره ولم يخرج حتى توفي وكسر سيفه. قال له اخرج بسيفك ونحن معك 1000 فارس. طبعا هذا شجاع من أشجع الناس لكنه في الفتنة كسر سيفه ودخل بيته. مو عامر سعد بن أبي وقاص. نعم علينا بساعة سيدي. قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت. يعني أشرفت منه فيه على الموت هذا الوجع. يعني هو كان يظن نفسه أنه سيموت. فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال. ذو بمعنى صاحب، أي أنا صاحب مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ يعني ليس لديه إلا بنت يكفيها القليل وهي لا شك أنها تتزوج أو متزوج، يعني لا تحتاج للمال كثير، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشطره النصف؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال والثلث كثير، يعني يحق لك أن تتصدق بالثلث، علما أنه كثير. الأولى للإنسان أن يتصدق بالربع لا بالثلث، لكن يجوز الثلث. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم العلة في هذا الحكم. ونحن نقول دائما أن من محاسن تعليمه للأمة صلى الله عليه وسلم أنه كان يبين الحكم مع علته ليكون أرسخ في النفس وأقوى لإيمان الإنسان وليكون مثالا يحتذى فيه في قضايا مشابهة لهذا. قال إنك انتذر، قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، يعني عالة على آخرين، يتكففون، أي يسألون الناس بأكفهم، يتكففون الناس، يعني لما تتركهم أغنياء أفضل من تجعلهم حمل وعبء على الآخرين يسألون الناس بأكفهم. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أمرا آخر، قال ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. يعني كل ما ينفقه الإنسان على نفسه في طاعة أو شيء مباح أو على أهل بيته ونوى به، إن الرجل لينفق النفقة على أهله يحتسبها تكتب له صدقة. ولذلك نحن نقول أن من فوائد الإخلاص ومن سر العبودية أن المباحات تتحول إلى طاعات بسبب هذا الشيء. فقال هو لست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، وهذه قضية مهمة جدا، قضية ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى في كل عمل من الأعمال لا بد منها، شرط قبول كل عمل أن الإنسان ينوي به وجه الله سبحانه وتعالى إلا أجرت بها. قال حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. طبعا هذه في الحقيقة لما أنت ومعها تجلسون على الطعام فتجعل في فيها على الحقيقة شيء من لقمة، أو أنه بالمعنى العام لما تشتري شيئا لأهل بيتك فيأكله الزوجة والأبناء. وهي من رحمة الله أن الأسرة تأكل من الصباح إلى المساء وأن صاحب الأسرة يؤجر على هذه، فهذه القضية تحتاج إلى مدح، لأن النعمة التي لا تقرب من الله فهي بلية، كما قال أبو حازم كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. ويقول سفيان بن عيينة إن من شكر النعمة أن تحمده عليها وأن تستعين بها على طاعته. يقول فما شكر الله من استعان بمعصيته بدعمه على معصيته. فإذن هذه نعمة، أنت في كل مكان، الطفل الصغير يأكل والمرأة تأكل والطفل تأكل وأنت تؤجر على هذا، فهذه نعمة تحتاج إلى شكر، لأن الشكر يديم النعم ويزيدها. حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قلت يا رسول الله أأخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر ممن انتفع به. نحن انتفعنا بسعد بن وقاص حينما فتح العراق وضر به أهل الكفر والفسوق والضلال حينما قاتل القتال العظيم ضد فارس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من رحمته بأصحابه ومن وفائه للأحياء منهم والأموات، قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن من هاجر إلى المدينة وذهب إلى الحج أن يعود سالما إلى المدينة فلا يموت في مكة حتى يتم له العمل. طبعا الإنسان إذا لم يقصر في هذا ومات بقدر الله لا شيء عليه، لكن كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرجو من الله أن كل صحابي يأخذ أعلى ما يحصل عليه. يعني الإنسان لا يطمح بالشيء الحسن بل إنما يأخذ أعلى الأمور وأحسنها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا علو الهمة كما في الحديث قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. قال ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة. فهنا الزهري طبعا هذا من كلام الزهري بعد يقول رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة، يعني حزن له النبي صلى الله عليه وسلم أنه توفي بمكة ولم يعد إلى المدينة باعتبار أن من هاجر وترك مكة إلى الله ورسوله لا يحل له أن يرجع فيمكث مقيما إقامة دائمية في مكة، يذهب إلى مكة على قدر الحاجة ثم يعود. لكن هذا الصحابي الجليل سعد بن خولة توفاه الله فكان أجله هناك، فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن له كان يتمنى أنه لا يموت إلا في المدينة. قال ولا يرثني إلا من كل واحد وإن عامر ابن سعد. ما هو عاش بعد هذه القضية 45 سنة. نعم يعني جاء بعدها. أي نعم 45 سنة عاش. نعم نعم. ثم قال البخاري حدثني إبراهيم بن المنذر اللي هو الأسد الحزامي أبو إسحاق توفي عام 36 و200، ولا شوفوا عامر بن سعد توفي عام 400 يعني وراء 96 سنة من هذه الواقعة أو 94 سنة بعد هذه الواقعة ذاك الزمان صغيرة عند فتحنا. أحسنت. يستجدون بي يعني حديثاً هذا يعني فتحنا التنبيون. نعم. يستجدون بي ما كانت عند فتحنا فتحنا حجة يداء وحاضرة. نعم أحسنت. ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا خالي فليورني امرأة خاله. الصور رافض يبغضونه مو شيخ العزيز لأنه كسر أسيادهم. ثم قال البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر اللي هو الأسد الحزامي أبو إسحاق في عام 36 و200، قال حدثنا أبو ضمرة اللي هو أنس بن عياض أنس بن ضمرة أبو ضمرة أنس بن ضمرة توفي عام 200، قال حدثنا موسى بن عقبه الأسدي توفي عام 41 و100 صاحب المغازي عن نافع اللي هو المدني عن أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. شوف يعني بين هذه القضية وأن الأفضل للإنسان أن يحلق لا أن يقصر، والتقصير أيضا جاء ذاك الإنسان يأخذ بالأفضل. ثم قال البخاري حدثنا عبيد الله بن سعيد اليشكري توفي عام 41 و200، قال حدثنا محمد بن بكر اللي هو البرساني توفي عام 400، قال حدثنا ابن جريج توفي عام 50 و100، قال أخبرني موسى بن عقبة توفي عام 41 و100 السابق عن نافع اللي هو المدني أخبره ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه أيضا وأناس من أصحابه أيضا حلقوا وقصر بعضهم، يعني الأغلبية ماذا صنعوا حلقوا. ولكن الآن لما تذهب إلى الحج أو العمرة تقول الأفضل الحلق وتقول أنه هو الذي فعله النبي وهو الذي فعله أكثر الصحابة وهم الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وهو الأكمل في النسك. وقال البخاري حدثنا يحيى بن قزعة اللي هو القرشي المؤذن قال حدثنا مالك هو ابن أنس عن ابن شهاب اللي هو الزهري. ثم قال البخاري وقال الليث، طبعا هذا معلق وهو مما وصله الدهلي كما في تغليق التعليق 461. وأنت قد تتساءل يعني لماذا البخاري يكثر من التعليق عن الليث بن سعد، يعني ما نقله البخاري عن الليث بن سعد موصولا من طريق الثقات ساقه موصولا، قسم من الأشياء أخذه عن عبد الله بن صالح كاتب الليث وفيه مقال، فما رواه عن عبد الله بن صالح علقه في الكتاب، وهنا لا ضير بالتعليق باعتبار أن الحديث وارد يروي عن يحيى عن مالك عن ابن شهاب، ويروي أيضا يروى أيضا من طريق الليث عن يونس عن ابن شهاب، وهنا التشعب عليما على ابن شهاب الزهري، يعني حتى أنه لو لم يأتي بهذا السند الليث عن يونس خلصوا عند يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس. لكن هذا من باب يعني تعدد الروايات عند الاختلاف نافع جدا. وقال الليث وهو بن سعد توفي عن 75 و100، قال حدثني يونس اللي هو ابن يزيد الأيلي توفي عن 52 و100، عن ابن شهاب وهو الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله اللي هو توفي عن 98، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أكثر عن عبد الله بن عباس هذا التلميذ النجيب توفي عام 98، وعبد الله بن عباس توفي عام 68. أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس، فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. طبعا عبد الله بن عباس دخل بين يدي الناس، ودل لو فرضنا احنا نصلي صفوف صف ثم صف ثم صف ويأتي انسان يدخل من بين الصفوف فهذا لا يمنع من الدخول، وهذا يحصل عندنا قليل جدا في مساجدنا، لكن في المدينة النبوية يحصل كثيرا لحاجة الناس للدخول بين الصفوف. اي نعم احسنت. ما على شيء، هو ايضا بالحديث يقول صلى الى غير جدار، يعني جمهور العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى على غير سترة. هنا ما في إشكال، السترة ليست واجب إنما هي سنة. بين الصفوف في طب عادي حتى إذا الإمام ما عنده سترة. نعم لا هاي في منى، هاي في منى ليس لا في مسجد النبوي ولا في مكة. نعم. ثم قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا طبعا مسدد بن مسرهة توفي عن 28 و200، ويحيى بن سعيد القطان توفي عن 98 و100، عن هشام وهو ابن عروة توفي عن 45 و100، قال حدثنا أبوه عروة بن الزبير الأسدي توفي عن 93، قال سئل أسامة اللي هو أسامة بن زيد توفي عن 54 وأنا شاهد عن سير النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. أشوف هنا سئلوا عن كانوا يسألون عن كل شيء حتى السير هل كان سريعا أم بطيئا، فقال العنق. طبعا هذا العنق هو سير وسط، يعني بين الواحد على كيفه وبين السريع العنق سير وسط، فإذا لابد الإنسان يسير سير وسط حتى لا يدهس الآخرين وحتى لا يؤذي الآخرين. 120,000 نفروا نفرة واحدة من عرفات إلى مزدلفة، فلا بد للناس أن يسير، البطيء سيؤخرهم والسريع سيحطم بعضهم بعضا. يعني هذا السيدة عائشة تقول كان آخر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخره وهو جالس نافلة. لماذا؟ قالت حينما حطمه الناس، يعني كثرة ما يأتون يسألون وهكذا يعني ويسلمون عليه بعد الصلاة وينتفعون به وهكذا حينما حضمه الناس. فهنا لما 120,000 لابد الناس يعني لا تتأخر ولا تسرع حتى لا يحطم بعضهم بعضا. قال فإذا وجد فجوة نص أي أسرع، لو فرضنا جفت مكان بيم أجعل الإنسان أنه يسرع حينما يجد مجال بحيث لا يؤذي أحدا. العنق شيء يعني مثلا السير بحيث يتحرك العنق من الباب. أحسنت. إيه الاشتقاق. حدثنا عبد الله بن مسلم اللي هو القعنبي عن مالك وهو ابن أنس عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت اللي هو الأنصاري في عام 16 و100، عن عبد الله بن زيد الخطمي وهو الأنصاري أبو موسى أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا، أي جمعة أخيرة ولا تصلى جمعة تقديم، يعني مرة من المرات الطرق يسرت جدا فوصلنا في ربع ساعة، فأفتى بعضهم بأن تصلى جمعة تقديم وهذا خطأ، أخطأوا في هذا أيام الخطأ. قلنا كان شيخ سعد الله الراوي وهو أحد شيوخ النقشبندية في بغداد صلى بالناس جمعة تقديم وقد أخطأوا في هذا وخالفوا السنة النبوية. هذا بعرفه بمزدلفة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. اي نعم جمع التقديم افضل من جمع التاخير. احسنت. لان جمع التقديم فيه خلاف الحديث الوارد فيه اخطا فيه قتيبة. لا الواحد يعني هم شنو وصلا يعني احنا وصلنا قبل يعني هو احنا اول حجة حججناها طولنا 7 ساعات من عرفة الى مزدلفة 7 ساعات وبعدين وراه صار امور عند واحد طول ساعتين 3 ساعات يوصل يجد وقت العشاء دخل مرة فتحة 9 طرق جديدة فربع ساعة من عرفة الى مزدلفة. فمن وسط أراد الرجال أن يجتهدوا وحقيقة الاجتهاد في مورد النص الاجتهاد في الإسلام مثل ما عندنا الربا حرام. كنت في مجلس جان واحد جوان أستاذ الاقتصاد الإسلامي يقول الربا 2.5 يعني مو فتشي فتشي سهل مثل الزكاة فخلي نجوز للناس قلت له هذا نص ولا اجتهاد في مورد النص. وهذا أيضا يعني أنت في عبادة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم وكيف الإنسان يأتي ويجتهد ويصليها جمع تقديم. والتقديم مثل ما قال الشيخ أحمد بالأصل فيه خلاف بين الفقهاء. ثم قال البخاري باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. طبعا الحافظ بن حجر له كلام يقول ذكر غزوة تبوك بعد حجة الوداع ربما خطأ من النساخ الله أعلم. إذا درسنا في قابل أيام خدمة هذا الكتاب سننظر في هذه القضية نظرة جيدة فإذا ثبت لدينا خطأ النساخ وضعنا هذا في محله الصحيح. فالقضية تحتاج إلى مزيد من العناية والدراسة. وهذا الكتاب يا أخوان كتاب صحيح البخاري غير مهتم به عند الأمة يعني الكتاب به حاجة مسألة يعني رسائل وأطاريح لكنها ركام غير نافع في الأعم الأغلب وتبديد لثروات الأمة وجهودها. وينبغي على الأمة أول ما تعنى بالكتب الستة عناية تامة. نفس البخاري ومسلم وابو داود الترمذي النسائي ابن ماجه ولا كتاب من الكتب الستة طبع على رواية واحدة كلها من نسخ ملفقة وروايات متعددة والكتاب ينبغي أن يطبع على رواية واحدة. لكن الله سبحانه وتعالى لا شك أنه قد يدخر بعض الخير لبعض أفراد هذه الأمة. ثم قال البخاري حدثني محمد بن العلاء الذي هو الهمداني توفي على 48 و200 يكنى بأبي كريب قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة أبو بردة قيل اسمه كنيته وقيل اسمه عامر توفي عام 400 عن أبي موسى وهو الأشعري توفي عام 50 واسمه عبد الله بن قيس قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان أي الشيء الذي يركبون عليه ويحملهم. وهؤلاء معروفون السبع الذين جاءوا وقد بكوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد صورتهم سورة التوبة حينما قال ربنا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما يفعلون. يعني شوف الصحابة كانوا يبكون حينما تأتيهم فرصة ولا يستطيعون أداءها فما بالك بالذي يفرط بالعمر ويفرط بالفرص ويفرط بأغلى ما يملكه اللي هو الوقت الذي سيسأل عنه. فهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين أن لا يضيعوا شيئا من أوقاتهم. ونحن نعلم أن في هذه الغزوة قد أنفق عثمان نفقة عظيمة جدا وهذا يدلك على العدد الكبير الذين جاءوا متطوعين للجهاد والقتال ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة الإسلام إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم فقال والله لا أحملكم على شيء ووافقته وهو غضبان ولا أشعر. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم غضبان، يعني قضية إعداد جيش وإعداد تحتاج قضية إلى مزيد من التعب، ويحتاج الإنسان حينما يسأل سؤال أو يقدم طلب أو يقدم شكوى يحتاج أنه ينتظر الفرصة الملائمة. ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من مخاف من فواتهم لفرصة الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا ابن حجر يقول إن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوف فيها لئلا يحرمها، قالها في ترجمة كعب بن مالك في الحديث الآتي. فهؤلاء الصحابة كانوا هكذا يحزنون حينما تفوتهم فرصة من الفرص. ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه عليه، يعني قضية، القضية الأولى حزن لطوات الخير عليه، وحزن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد أي غضب. يقول فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة وقت من الزمان إذ سمعت بلالا ينادي، أي عبد الله بن قيس، أي هنا بمعنى يا، والله أعلم. موجب عمار حرف نداء، مثل الهمزة تجي حرف نداء، أو أي حرف نداء البعيد، كما يقول الشاعر أسرب القطع هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. فهنا الهمزة حرف نداء معناه يا أسرب القطع. يقول فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. طبعا هذه البشرى حقيقة لما يرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ليعطيه شيء حتى ينصر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قارب إن لا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار. فهذه النصرة هي نصر للنبي صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة. فلما أتيته قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذه الأشياء. طبعا ابن حجر يقول وقع في هاجسي أنه سعد بن عبادة، يعني ما عنده دليل لكن يقول وقع في هاجسي أنه سعد بن عبادة. فانطلق بهن إلى أصحابك، هم ستة وذن ستة أبعرة، القرينين يعني كل بعيرة نسوي قرينين، نبات واحد يروح للوقف يشتري بعير طليا ويشتري كبشا، يعني نصير نسويها بعيرين، يعني مقتلنا أحدهما بالآخر. فقل مثل الزملاء لما رايحين سوي وراجعين سوي يسموهم زملاء، والزاملة يعني هي البعيد يصير عليها حمل تخلى هاشنا منا منا تسمى زاملة. فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. طب هذا شك من الراوي، إن الله أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إليهم بهن فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لي إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه إياهم ثم أعطاهم بعد، فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى. ثم قال البخاري حدثنا مسدد وهو بن مسرح قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان عن شعبة اللي هو بن حجاج عن الحكم وهو بن عتيبة الكندي توفي عن 13 و100، عن مصعب بن سعد توفي عن 300، عن أبيه سعد توفي عن 55، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا. طبعا استخلف علي، وقيل يعني بعض أهل السير ذكروا أنه استخلف محمد بن مسلمة، وأن عليا إنما خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، لكن ظاهر يعني ما في الصحيح يدل على أنه استخلفه على المدينة، والله سبحانه وتعالى أعلم. فقال أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال طبعا بكى علي بن أبي طالب، والشجاع يبكي حينما تفوته فرصة عظيمة. قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، ألا أنه ليس نبي بعدي. وقال أبو داود، شوف البخاري ساق، وهذا يدل على منقبة عظيمة لعلي بن أبي طالب، وليس فيها دلالة للرافض القائلين بأنه أحق بالخلافة. البخاري حينما ساق الرواية قال وقال أبو داود، طبعا هذا أبو داود هو الطيالسي، أبو داود الطيالسي ومسنده مطبوع، وفي مسند أبي داود الطيالسي عن شعبة 990 حديث من مجموع 2751 حديث، يعني أغلب الكتاب من روايات أبي داود عن شعبة بن الحجاج. وهذا المسند لم يجمعه أبو داود نفسه، إنما جمعه تلميذه يونس بن حبيب. فهنا البخاري ساق هذه الرواية معلقة، وهذه الرواية جاءت موصولة. عند من جاءت موصولة هذه الرواية؟ جاءت موصولة الصور عند البيهقي في دلائل النبوة. نعم، عند البيهقي في دلائل النبوة وصلها البيهقي من رواية طريق يونس بن حبيب عن داود عن شعبة، وأيضا يرويها فيما أذكر الله أعلم أبو نعيم في المستخرج. لماذا سأقف؟ قال وقال أبو داود اللي هو الطيالس المتوفى عام 400، قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن الحكم اللي هو بن عتيبة قال سمعت مصعبا. شوف الرواية السابقة عن شعبة عن الحكم عن مصعب، وهنا ساق هذا ليدلك على السماع. ونحن نعلم بأن البخاري ماذا يشترط؟ يشترط البخاري أي المعاصرة والرؤية وثبوت اللقاء، يعني يجب أن يثبت عند البخاري حتى ولو في حديث واحد أن الحكم حينما يروي عن مصعب يقول سمعته أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني. لا يكتفي البخاري بالعنعنة، لا بد له من ثبوت اللقاء. وهذا المذهب ليس مذهب البخاري فقط، إنما هو مذهب جماهير أهل العلم. وقد ظهر في أسواق الناس كتاب قبل سنوات سماه مؤلفه إجماع المحدثين، ادعى فيه مؤلفه وهو الرجل الفاضل الشيخ الجليل حاتم بن عارف العوني إجماع المحدثين على قبول المعنعن من غير اشتراط ثبوت السماع، وهذا محض خطأ. وقد أشغل الناس بعده ادعى فيه الإجماع، والإجماع على خلافه، الإجماع على خلافه. وظهرت ردود على هذا الكتاب عديدة، أجلها كتاب النزل للشيخ حاتم للشيخ إبراهيم اللاحم، كتاب في غاية الجلالة. أنا أنصح كل طالب علم بقراءة هذا الكتاب حتى يتقوى على كيفية الردود على آخرين. كتاب موجود بالإنترنت بي دي أف، إحنا سحبناه وسحبناه أيضا على شكل وورد، فكتاب قيم جدا. اسم الإسناد المعنعن، اسم الكتاب الإسناد المعنعن للدكتور إبراهيم اللاحم، لا في القصيم، هو يدرس بالدراسات العليا في كلية الشريعة بالقسم. هذا الرجل من خيار أهل العلم في هذا الزمان في الحديث، لكن أسلوبه وطريقته يعني نافع جدا. يعني أنا ناوي أقرأ الكتاب قراءة دارس حتى أنتفع من الأسلوب وأنتفع من الطريقة وأنتفع من كيفية مناقشة الآخرين، لا سيما وأن الشيخ حاتم عن فحل من فحول هذا الزمان. فالإنسان حينما يقرأ في تخطئة عالم كبير لابد أن تكون أدلته قوية. ثم قال البخاري حدثنا عبيد الله بن سعيد توفي عام 41، قال حدثنا محمد بن بكر توفي عام 400، قال أخبرنا ابن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم العسرة أي التبوك، قال كان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق أعمالي عندي. يا سلام، هنيئا له. نعم، قال عطاء فقال صفوان قال يعلى فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر. قال عطاء فلقد أخبرني صفوان أيهما عض الآخر فنسيته. قال فانتزع المعضوض يده من في العض، سحبها بقوة، فانتزع إحدى ثنيتيه فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته باعتبار هذا هو المعتدي. قال عطاء وحسبت أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي سقط الثنية هو الذي عض، فذاك خلص يريد يدافع عن نفسه فسحب يده بقوة سقطت ثنية هذا الإنسان. نعم بالضبط، يعني لو فرضنا أنت في البيت وجاء إنسان ينظر في البيت وفي ساعة الساعة في نفسه وقد ضربته فقأت عينه فعينه هدر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل اطلع قال علمت أنك تنظر لفقأت عينك بهذا المعول. فقال الفقهاء بينهما النظر إلى البيت ففقئت عينه في تلك الحالة، مو بعدين يعني مو بعدين يجلسون، في تلك الحالة فهذا تفقأ عينه في نفس الساعة الذي نظر فيه فهي هدر. لو فرضنا أنه اطلع أحد على داخل البيت من غير إذن. قال وحسبت أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفيدع يده في فيك تقضمها كأنها في في فحل يقضمها. القضم هو القطع بأطراف الأسنان، خلص يعني خلص مثل يخلي إيده بحلقك وقطع بها قصبها هاي ميلام. ثم قال البخاري هذا الحديث طبعا من الأحاديث العظيمة، حدثت به والدي قبل سنوات وبكى كثيرا على قصة كعب بن مالك، قصة عظيمة جدا وتوبة من أعظم التوبات التي مضت على التاريخ. وبعدها كان والد كلما يضيفه ضيف يقرأ له هذه القصة وهذه العبرة التي فيها عبرة. فقال البخاري باب حديث كعب بن مالك وقول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا. طبعا هذا الحافظ بن حجر البخاري رحمة الله عليه ساق الحديث في 10 مواطن من صحيحه، اقتضع منه وساقه هنا كاملا لأن هذا موطنه الرئيس. وهنا نقل الحافظ بن حجر حينما تكلم عن فوائد هذا الحديث ذكر فوائد عظيمة جدا، منها الفائدة أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوف فيها لئلا يحرمها. من ذكر الفوائد قال فيه عظم أمر المعصية. بس لو فرضنا أن أحد الأشخاص منكم أراد أن يؤلف بحث عن أضرار ذنوب المعاصي فبدأ يقرأ في الكتب التي ألفت عن أضرار ذنوب المعاصي، وأنا أكون دائما أطلب من طلابي في الكلية أن يؤلفوا بحوث لخطورة قضية المعاصي وأنها مهلكات، فكانوا يأتون. الآن لما أنت تبحث عن الشبكة العنكبوتية في المحاضرات الصوتية أو المحاضرات المرئية عن قضية خطورة المعاصي أو خطورة ذنوب المعاصي أو أن أضرار ذنوب المعاصي لا يأتوك بهذا الكلام، يعني تجد نفس الكلام مكرور من هنا وهنا وهنا وهنا. حقيقة هذا ليس عيب يعني، لكن الأول الإنسان حينما يقرأ دراسة جامعة وتمره فوائد عليه أن يقيدها. وهذه قضية المفكرات السنوية، يعني لا بس الإنسان يضع لنفسه منهج يسير عليه ويسجل كل يوم هذا المنهج هل أنه سار عليه من لم يسر عليه، وحينما تأديه فائدة كهذه الفائدة أيضا يسجلها في هذا اليوم حتى يثبت أنها فائدة، حتى حينما يأتي ليتحدث أو ليكتب أو ليعظ الناس أو ليخطب خطبة عن أضرار ذنوب المعاصي يأتي بكلام الحسن البصري. كلام الحسن البصري قدم له الحافظ بن حجر بتقديم، قال وفيه عظم أمر المعصية. قال وفيه عظم أمر المعصية، يعني قضية المعصية ليست قضية هين هاي سهلة وهاي بسيطة وهاي بها مجال، لا، قضية المعصية من أخطر المهلكات. يقول وقد نبه الحسن على ذلك، الحسن البصري نبه على ذلك، يقال نبه على وما قال نبه إلى، لأن نبه لا يتعدى إلى إنما يتعدى بعلى. وهذا لو فرضنا نرجع وين نرجع يا دكتور عمر، نرجع إلى أساس البلاغة بالزمخشري في مثل هذه الأمور. يقول الحافظ ابن حجر قل وقد نبه الحسن على ذلك فقال، شوف الحسن يقف وقفات عظيمة ونفيسة في كل قضية، قال يا سبحان الله، يقول ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما ولا سفكوا دما حراما ولا أفسدوا في الأرض، أصابتهم ما سمعتم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر. ففعلا يعني أوقفك على مسألة عظيمة جدا في هذه القصة تجعل الإنسان لابد أن يقف عندها مليا. قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير، طبعا هذا يحيى بن عبد الله بن بكير توفي عام 31 و200، طبعا هذا فيه مقال لكن البخاري انتقى من صحيح حديثه. قال حدثنا ليث وهو بن سعد عن عقيل وهو عقيل بن خالد بن عقيل توفي عام 44 و100، عن ابن شهاب وهو الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك توفي عام 98 وكان قا... قا... قائد كعب من بنيه حين عم يعني كان قائد عمى كعب بن مالك آخر عمره كان يقوده يودي حتى كان كلما ذهب به إلى صلاة الجمعة يترحم كعب بن مالك على أسعد بن زرارة فسأل في يوم هذا انتبه قال ما أكثر ما تترحم على أسعد بن زرارة قال أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في حرة بني بياضة في هزم النبيت في نقيع يقال له نقيع الخضبات أبو زيد تشرح لنا الحديث يقول أول من جمع بنا أسعد بن زرارة أول من صلى بنا صلاة الجمعة في المدينة أسعد بن زرارة في حرة بني بياضة هذا لما تدخل المدينة حر منا حر آخر المدينة الحجارة السوداء في هزم النبيت يعني هنا الوادي الهزم باعتبار لما تنظر الدنيا ويروح يجمع ما يجمع يجمع المكان يجمع به شيء يصير ينبت فيه زرع في الوادي في هزم النبيت يعني هذا المكان هذا نستفيد منه على أن الجمعة تصح حتى في غير جامع في نقيع يقال له نقيع الخضبات المستنقع هذا كل تجتمع المياه يسمى نقيع الخضبات فكعب بن مالك قال هذا الحديث فيه فوائد طبعا عظيمة جدا وأنا كنت في مجلس عزاء قبل 15 سنة توفي خالد دكتور سليم صاحب مختبر المولى ربما بعضكم يعرفه يعني توفي والده فكان في قرية وليس فيها ثمة مسجد فأقمت في الناس صلاة الجمعة في الثيلة عندهم ثيلة وجلبوا لي طبلة جلست عليها وأقمت الجمعة طبعا احنا كنا قبله نطالبهم ببناء المسجد كان الناس يسخرون منا أنا والدكتور سليم قالوا هل نترك العمل من أجل الصلاة في المسجد وهذا شأن كثير من القرى أي فلما حصلت هذه القضية حقيقة اغتنمتها فرصة من أجل أن أذكر الناس بقضية أهمية المسجد فأتيت بالحديث لأستدل على صحة صلاة الجمعة في غير مسجد ثم حدثتهم عن وجه كان من حضر عبد العزيز محمد عبايد الله يرحمه توفي كان قاضي يعني حتى قديما ب 68 حكم على صدام حسين بسجن لمدة سنوات يعني في جريمة قتل يعني رجل أثري توفي رحمة الله عليه فهو كان صاحب الأرض فلما انتهينا من قال صاحب يعني هو صاحب الأرض وقال للفلاح اللي هناك قال له جميع وارد ابن المسجد في هذا المكان وجميع واردات الأرض تحول إلى المسجد حتى يبنى فالحمد لله بني المسجد بفضل الله تعالى فشوف هذا الحديث لا هي ثابة أصلا عبد العزيز محمد عبيد أبوه كان مشهور جدا الله يرحمه كان شيخ فاضل زبو يحدثني أن والد محمد عبيد كان لما يذهب إلى الأرض يأخذ الوارد أقاربنا طريطش الله يرحمه وغيره كان يلزمون الطريق هو يأخذ يذهب الحصة يلزمون الطريق يسلبوه علينا فيرجع المال إلى أهل لهذا كانت السرقة للأسف قديما يعني موجودة وكان من لا يسرق يعني يعد هذا عيب عليه فهذا من الجاهلية القريبة التي كانت عند الناس لكن العلم هو الذي يجعل الناس يسيرون على السنن الصحيح أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بني حين عمي طبعا قيادة العميان قضية فيها ثواب يعني اللي عند أعمى قريب عليه فعليه أن يكثر من الإحسان إليه فإن فيهم ثوابا عظيما قال سمعت كعب بن مالك طبعا كعب توفي عام 51 يحدث حين تخلف عن قصة تبوك هذه القصص فيها عبرة حقيقة ربنا قال فاقصص القصص قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر يعني في غزوة بدر الأمر كان يختلف يعني ما خرج النبي يريد قتال خرجوا يريدون العير ولم يعاتب أحدا تخلف عنها لم يعاتب أحد ولم يعاقب أحد إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي إنما ما لا تفيد يا دكتور عمر تفيد الحصر يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام طبعا إشارة نفيسة جدا ودقة من كعب بن مالك حتى يقول الجهاد قد يكون فرض كفاية لكن على الأنصار فرض لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم نحن الذين بايعنا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا ففي بيعة العقبة بايعوه على النصر حتى الموت قالوا وما أحب أن لي بها مشهد بدر هذه قضية بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مش وقعت بدر عند الناس أذكر وأعظم وفيها الفضل العظيم، لكن قضية عقبة أيضا قضية عظيمة. قال وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، يعني أزود شيء من، ولكن احنا تكلمنا في لما تحدثنا عن بيعة الرضوان قلنا أعظم الصحابة من شهد بدر ومن شهد بيعة الرضوان. كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزات، يعني كان في القوة. والله ما اجتمع، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط، يعني قبلها ما كانت عند راحلتين، حتى جمعتهما في تلك الغزوة كان عند راحلتين. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، يعني يوهم الواحد يروح للموصل يسأل طريق البغداد آمن، البصرة الواحد من يروح، يروح عن طريق العمارة يروح عن طريق الناصرية، فهكذا يعني يوهم، يوهم قضيتين حتى لا يبلغ الخبر لعدوه ويكون قد جس عليهم بعضهم، وأن بعض المنافقين نقلوا هذه الأشياء. لكن لما الإمام يريد سفر بعيد لا، لا يوري هنا. لماذا لا يوري؟ حتى يأخذوا أهبتهم واستعدادهم الكامل لهذا الطريق. قال حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا لا بد أن يبين للناس، ومفازا وعدوا كثيرا. نحن نعلم بأن الروم كان كثير جدا، فجلى للمسلمين أمرهم، يعني أوضح لهم السفر ليتأهبوا أهبة غزوة حتى يستعدوا استعدادا كاملا. فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، عدد كبير جدا. ولكن هذه المقولة أوردها العراقي في شرح التبصرة والتذكرة حينما تحدث عن الصحابة. يريد الديوان، طبعا أول من دون الدواوين هو عمر بن الخطاب، لكن يريد هنا كثرة الصحابة. قال كعب فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي، يعني يريد يتغيب، يقدر يتغيب لأن العدد كبير. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، يعني وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، يعني كان يتجهز لكن وسوس إلى الشيطان يأخر القضية. قال التسويف كما قال حافظ بن حجر، قال ولا يسوف بها لئلا يحرمها، لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، يعني الناس بدم يمشون يسيرون. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقضي من جهادي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. استمر اللي عنده حفظ يقول باشر، يقول نهاية الأسبوع، يقول ما يجي الموعد وهو لم يحفظ. فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقضي شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقضي شيئا، لا أول يوم ولا ثاني يوم بعد أن ذهبوا. فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، يعني تقدموا صار بعيدين. وهممت أن أرتحل فأدركهم، نفسه حدثت أن يرتحل، وليتني فعلت. شوف هنا أن الإنسان يتأسف على ما فاته من الخير، ليت للتمني، تمني المستحيل أو تمني الصعب جدا. نفس المدرس يكتب للطلاب أتمنى النجاح، هذا خطأ، يعني التمني تمني المستحيل أو الشيء العسر جدا. فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا عليه النفاق. يعني لما ذهب المجاهدون ما بقى في المدينة إلا النساء وأصحاب الأعذار وأصحاب النفاق، يعني الرجل اللي هو متهم بالنفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، اللي هم الضعفاء اللي لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، أو أنه شخص لا يستطيع الذهاب من أصحاب الأمراض. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، مسافة 600 كيلو عن المدينة. فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب. طبعا يدل على فضله، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه. فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله، حبسه برداح ونظره في عطفيه، يعني مشغول بملابسه ويباوع منها منها حتى يجهز نفسه ويعدل نفسه. ولذلك جاء في حديث قل تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة تعس وانتكس. فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت. شوف معاذ بن جبل رحمة الله عليه هذا اللي توفي وهو شاب يعني كان يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فهنا ذب عن عرض أخيه قال بئس ما قلت. وهذا الشجاع يعني تتكلم أمامه تتكلم مرة والله فلان قال كذا وكذا. والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خير. طبعا هذا دليل من أدلة التعديل قد يستدل به طلاب المصطلح على التعديل. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك فلما بلغني أنه توجه قافلا يعني رجع حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا. واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب. الله دفع عنا التفكير بالسوء. يقول فأجمعت صدقه يعني عزمت على أن أصدقه القول لأن النجاة في الصدق. وهذا طبعا فيه فضيلة الصدق ومكانة الصدق. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين. طبعا قضية المسجد الناس لابد أن تتخذ المسجد هو محل لهم في الطاعة والعبادة. فأول ما قدم النبي وكان أول ما يقدم من المسجد ثم جلس للناس آية حينما يسلم عليه الناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون. المخلفون هم أصحاب النفاق 83 رجل. فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم يعني أخذ بالظاهر. أي سيد أي شيء شيخ هو تسمى سنة القدوم من السفر وكذلك سنة الخروج إلى السفر أيضا. أي نعم يعني هناك حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله يقول إذا أتيت إذا دخلت بيتك فصلي ركعتين وإذا خرجت فصلي ركعتين. فالعلماء حملوه على السفر والغزالي في كتاب الوسيط ذكر هذا الشيء واستدل بهذا الحديث. وهذه السنة الفعلية لا نعمولة بالمسجد لكن أولى بالإنسان أن يكون دائما يعني أحبابه وأصدقائه. لكن الإنسان لما يروح يذهب إلى الصلاة من ضمن نيته في حصول الأجر يفكر بلقاء إخوانه وتفقد أحوالهم ومصافحتهم وهكذا. يعني هذه الإنسان يتعلق دائما في المسجد. قال ووكل سرائرهم إلى الله. قال فجئته فلما سلمت عليه تبسم يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء منافقين ويعرف بأن هذا صادق. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب يعني باعتبار أنه مقصر. كعب بن مالك مقصر فتبسم له لأنه مقصر. ثم قال تعال تعال تصور اسم فعل أمر بمعنى أقبل تصور مو دكتور أمر لا متوهم إذا أخطأ نبهني يعني ترى فعل أمر يعني تعال جيد. لا بس هي هناك من قال أن اسم فعل أمر هناك من قال أي نعم أهل أم نعم. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك يعني ابتعت بمعنى اشتريت. فقلت بلى إني والله طبعا ابتاع تطلق على البيع وعلى الشراء لأن كلاهما يبيع. فاللي يدفع الفلوس هو باع الفلوس واللي يبيع الدابة أيضا باع وهكذا. فقلت بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذرا يعني استطيعا. ولقد أعطيت جدلا أعطيت فصاحة وقوة بيان بحيث أستطيع. طبعا بعض الناس يعطون فصاحة وقوة وجولة لكنه والعياذ بالله يقضيها بالنفاق. ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله أن يسخطك علي. ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. قال أنا راح أصدقك وقد أنت تغضب علي لكن أرجو عفو الله بأي شيء بالصدق. لا والله ما كان لي من عذر والله هذا مثل سعيد الجنابي، محمد سعيد الجنابي عند قصيدة يعني فيها يقول مقصر لا عذر له، فهذا الرجل يعني يقول أنا مقصر لا عذر لي، يقول والله ما كنت قط أقوى، طبعا قط لنفي الماضي وأبدا لنفي المستقبل، ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. هاي مثل النساء أو يجعل الله لهن سبيلا. فقمت وثار رجال من بني سليمة فاتبعوني، فقال لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أمر أنت لو معتذر بما اعتذر إليه المتخلفون المنافقون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اجتهاد منهم رحمهم الله تعالى. فوالله ما زال يؤنبونني أي يلوموني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، يعني اعتذر فأكذب، نعم. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد، يعني حشر مع العباد عيد كما يقولها بعض الناس. قالوا نعم رجلان، قالا مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا. طبعا هنا كلام قد شهدا بدرا، يعني ابن الأثير والحافظ بن حجر وابن عبد البر ذكر أن هؤلاء شهدوا بدرا، وهناك الأكثر خالفوا في هذا فلم يذكرون في من شهد بدرا، والله أعلم في هذا قضية فيها خلاف، لكن الصحيح ما في الصحيح، قاعدة قالها العلماء الصحيح ما في الصحيح، فيهما إسوء. فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنهم. فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا، يعني حق للإمام أن يأمر بمقاطعة بعض الناس من باب المصلحة حتى يردوا عن ما هم فيه. حتى تنكرت نفسي الأرض فما هي التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهم، هذا ضعفا يبكيان. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، شاب قوي يتحمل، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد طاعة لله ورسوله، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس، الإنسان يتحمل لكن يصل في الوقت لا يتحمل، مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة ابن عم الحارث بن ربعي، توفي عام 54 وهو من خيار الصحابة، وتسورت أن دخل السياج، وهذا يدل على جواز دخول الإنسان بستان قريبه إذا علم أنه يرضى وإذا أمن من وجود نساء، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد عليه السلام. فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله، أنشدك معنى أسألك، أي ويؤتى بلفظ النشيد أي رافع النشيد أي رافع سؤالي، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فنشدته فسكت. فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، يعني طلع. قال فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي، هنا إلى الفجائية وما بعدها يأتي مبتدأ وجاز الابتداء به لأنه موصوف، إذا نبطي أي فلاح من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من مالك غسان. شوف الكفار يستخدمون هذه فرصة في القديم والحديث، في القديم والحديث، مثل ما الأمريكان مدحم قنوات الام بي سي هاي الفاسده وانها اثرت في الشعب السعودي في انفتاحه، وذمت قناه الحره، قال احنا صرفنا عليها مئات الملايين لكنها لم تؤثر في العراق مثل ما تؤثر. فهذه ظاهره النفاق في كل زمان، اهل الكفر يستخدمون اناس من اجل ان يبثوا الفساد والضلال والضياع. إذ جاءني دفع علي كتابا من الملك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضع. شوف شلون أسلوب لكن يراد منه السوء. فالحق بنا نواسك، ما عدمان حتى يزوجون. فقلت لما قرأتها، وهذا أيضا من البلاء، الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتيممت بها التنور، تيممت أي قصدته، فسجرته بها. وهذا يدلك على جواز يعني حرق الأشياء التي فيها أسماء معظمة، كما صنع أبو بكر وكما صنع عثمان بن عفان حينما حرقوا بقية النسخ. حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ شوف هذا يعني موافقة كاملة وطاعة، ليست عمياء، طاعة دقيقة تقول إلى الخير. نعم. قال لا، بل اعتزلها، بل اعتزلها ولا تقربها، إنما هي قضية مفارقة وقتية. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك. شوف هنا الحقي بأهلك كلام يحتمل الطلاق ويحتمل الاعتزال، لكنه ما دام أنه لم ينوي الطلاق فهو ليس بطلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لإحدى من دخل عليها الحقي بأهلك ونوى الطلاق عد ذاك طلاقا، فالطلاق الكنائي يحتاج إلى نية، فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب، فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربك. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي، كلمة فصيحة، ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمهم. فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خلص، ما دام هذه إرادة النبي خلص أنا لا أوافق هواه. يقول بعض التابعين يقول المحبة الموافقة. ثم قال وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع، يعني جبل عالي. نعم نعم أحسنت، وضاقت علي الأرض بما رحبت، جزاك الله خير، بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. نعم. هي لا، نحن نقول تجوز المقاطعة أكثر من 3 لحاجة هي احنا ما يحل المسلم أن يقاطع أكثر من 3. لا أقصد بها والله الله أعلم. إيه. نقول أكثر من 3 لا يجوز، لكن إذا رأى الإمام فيها حاجة ومصلحة فلا بأس بها. يعني طبعا الإنسان يعني لا يتجاوز أعلى ما حده النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما نقول لا يجوز. حقيقة هذه أمور التحليل والتحريم يعني أمور خطيرة جدا. فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي وكسوته إياهما ببشراح والله ما أملك غيرهما يومئذ. طبعا من الثياب وإلا من المال فلديهما كما يدل قال إن من توبتي أن أنقلع عن مالي واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يدل على جواز العارية. فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك. قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول. طبعا هذا أخوه في المؤاخاة يهرول حتى صافحني وهناني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. طبعا هذا يدلك على جواز القيام للسلام, يعني شخص يدخل ويسلم يدل على جواز القيام للسلام. قال ولا أنساها لطلحة, يعني لا ينساها وصاحب, يعني هذا لقمان كان يقول لابنه اثنتان انساهما, إحسانك للغير وإساءة الغير إليك. وأيضا أشياء الواحد لا ينساها قضية إحسان الغير إليك, لا تنسى هذه القضية إحسان الغير إليك. ولا أنساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. طبعا هذا باستثناء يوم الإسلام, يوم الإسلام أعظم فهذا مستثنى يدل عليه الحال, لأن هذه البشرى بالإسلام في يوم الإسلام أعظم يوم مر عليه في حياته, وهذا أعظم الأيام بعد دخولي في الإسلام. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله. طبعا هذا يدلنا على قصة السيدة عائشة حينما جاءتها البشرى, ولكن الإنسان لا بد أن يربط قلبه بربه سبحانه وتعالى ويستذكر كل نعمة أنها نعمة من عند الله تعالى, كما قال أبو مسلم الهروي قال على العارف أن يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس. فيبقى الإنسان يطالع نعم ربه ومولاه حتى يزداد حبا من ربه ومولاه. قال لا بل من عند الله, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. ما قال كأنه قمر, قال كأنه قطعة قمر باعتبار أن الذي يستنير هو الجبهة, وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله. طبعا يجوز الإنسان أن يتصدق بجميع ماله إذا علم أنه لا يجزع وإذا علم أنه لا يستكين ولا أحد, أما من يجزع أو يستكين ولا أحد فلا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. يعني هذا الصدق له مكانة عظيمة. فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله, يعني أنعم الله عليه في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا, وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى قوله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد, فقال تبارك وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا لهم فبايعهم واستغفر لهم. هذه رحمة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الفاسقين. وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه, فبذلك قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر الله بما خلفنا عن الغزو، إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر عليه فقبل منهم. نقرأ أحاديث الستة المتبقية إن شاء الله على وجه السرعة لأننا قد أطلنا عليكم. يقول الزهري: إذا طال مجلس الحديث كان للشيطان فيه نصيب. ثم قال البخاري: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر. طبعا هذا المكان، وذاك الإنسان لا يدخل مكان أهل المعاصي والسوء، ويحذر الإنسان من اللقاء بهم أو السلام عليهم أو ما أشبه ذلك، أخذا من هذا الحديث. وهذا فيه رد على أولئك، على بعض الأحزاب التي تدخل في مجالس سيئة عظيمة جدا ويتعللون بعلل وأشياء أخرى. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي، توفي عام 22 و200، يسمى المسندي لأنه كان يروى المسندات. قال: حدثنا عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني صاحب المصنف، توفي عام 11 و200. قال: أخبرنا معمر وهو بن راشد عن الزهري، توفي عام 24 و100، عن سالم بن عبد الله، توفي عام 6 و100، عن ابن عمر قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر، طبعا هذا قيار ديار ثمود أو نستطيع أن نقول ديار صالح، قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. يعني الإنسان لا يحق له أن يزور ديارهم إلا بنية الاعتبار والتوبة. لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، ليش؟ أي يصيبكم ما أصابهم، إلا أن تكونوا باكين، أي يعني معتبرين وثائبين. قال الراوي اللي هو عبد الله بن عمر، قال: ثم قنع رأسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غطى وجهه ورأسه وأسرع السير، يعني أراد أن يبتعد عن ديار أهل الكفر حتى بعد وفاته، فما بالك بالذي يخالطهم ويؤانسهم ويشجعهم. حتى أجاز الوادي، يعني خرج من هذا المكان. أي سيدي ذاك؟ نعم. أي نعم، ما يجوز الإنسان يزورها بنية الفسحة أو النظر والسياحة، وذلك لا يجوز وضع هذه المهالك أماكن للسياحة أبدا. الآن ديار صالح أماكن للسياحة في ذلك المكان، وهذا نص صريح على عدم جواز ذلك. لا بالسعودية. نعم. حدثنا يحيى ابن بكير، توفي عام 31 و200. قال: حدثنا مالك وهو ابن أنس، عن عبد الله بن دينار، توفي عام 27 و100، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أي يصيبكم مثل ما أصابهم. باب، طبعا هذا كالفصل من الباب السابق كما قال العلماء. حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، طبعا هذا الماجشون أبو عبد الله، والماجشون معناه الفارسية ماهكون، أي ضوء القمر. عن سعد بن إبراهيم اللي هو بن عبد الرحمن بن عوف، في عام 25 و100، عن نافع بن جبير، في عام 99، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه المغيرة بن شعبة، طبعا المغيرة بن شعبة من دواه العرب، وتزوج قيل 1000 امرأة وقيل 300 وقيل 80 امرأة، كان مزواجا مطلقا. يقول: من تزوج واحدة فهو إن حاضت حاض معها، وإن نفست نفس معها، وإن مرضت مرض معها، ومن تزوج 2 فهو بين نارين، ومن تزوج 3 فهو في نعيم، ومن تزوج 4 فهو في أتم النعيم. وداه، يعني هو لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم، لما صعد علي بن أبي طالب نزع خاتمه وألقاه، فقاله أبا حسن خاتم سقط، قاله انزل فقط، فنزل فأخذه فقبل النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب داهي من دواهي العرب. ذكرت هذه القضية حقيقة لأن بعض الناس يستدل على جواز زواج المسيار مستدلا بأن بعضهم كان يتزوج ويطلق، فالزواج بنية الطلاق لا يجوز، وهو نوع من أنواع المتعة، لا يجوز أخذا بالآية، فكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فكل زواج ليس ميثاقا غليظا فلا يجوز، أما هذا فهو اجتهاد منه رحمه الله تعالى. قال: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فقمت أشكب عليه الماء لا أعلمه إلا قال في غزوة تبوك، فغسل وجهه وذهب يغسل ذراعيه، فضاق عليه كم الجبة فأخرجهما من تحت جبته فغسلهما، ثم مسح على خفيه، ثم قال البخاري حدثنا خالد بن مخلد القطواني توفي عام 1300، وفيه مقال لكن البخاري انتقى من صحيح حديثه وهو أيضا من شيوخه المتقدمين. قال حدثنا سليمان وهو بن بلال توفي عام 270 و100، قال حدثني عمرو بن يحيى اللي هو المازني توفي عام 40 و100، عن عباس بن سهل بن سعد توفي عام 75، عن أبي حميد اللي هو الساعدي قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبهم. ثم قال البخاري حدثنا أحمد بن محمد توفي عام 38 و200، قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا حميد الطويل وهو حميد بن حميد الطويل توفي عام 240 و100، عن أنس بن مالك، طبعا حميد مدلس والمدلس يشترط أن يصرح بالسماع، لكن عن عنت حميد الطويل عن أنس مقبولة لأن ما لم يسمعه حميد من أنس إنما سمعه من ثابت بن أسلم البناني فالواسطة معلومة. وأنس الصحابي الجليل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالنسل والمال حينما جاءت أم سلمة فقالت خوي دمك أنا أدعو الله له، فقال اللهم كثر ماله وأولاده، فكان أكثر الصحابة مالا وأولادا وأطال الله في عمرهم. عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 83 سنة، وقيل 81 سنة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. هذه النية وهي التي تسمى بسر العبودية، فلا بد الإنسان أن ينتبه لهذا. وهناك محاضرة للشيخ الفاضل عبد العزيز بن فوزان الفوزان اسمها سر العبودية موجودة على الشبكة العنكبوتية، من تهيأ له أن يسحبها ويستمع إليها مهمة جدا. وهذا رجل فقيه مختص بالفقه المقارن صاحب فقه ومعرفة، فتحدث عن قضية النية وأهمية النية ومكانة الإخلاص وذكر أمثلة حقيقة. هذه المحاضرة محفزة جدا على ربط النية وعلى الازدياد بالحسنات ومراقبة النيات. فهذا الحديث يدل أن هؤلاء أصحاب أعذار كانوا يريدون الخروج لكنهم لم يتمكنوا، إما لأنهم لم يجدوا الشيء الذي يخرجون به أو لم يجدوا من يحملهم على الخروج، أو أنهم كانوا أصحاب أعذار وهؤلاء كتب لهم مثل أجر من خرج، والله سماهم محسنين حينما قال ما على المحسنين من سبيل. فذاك الإخلاص والنية تجعل الإنسان محسنا حتى إن لم يفعل العمل. ولذلك هذا يقول ابن أبي جمرة في كتاب بهجة المجالس نزهة، يعني له كتاب شرح صحيح البخاري في المجلدين يعني اسمه نسيته بالضبط، يقول يعني وددت أنه لو قام بعض الفقهاء بتعليم الناس أعمال النيات، يقول لو تفرغ بعض الفقهاء، يعني يتمنى أن يكون فقهاء مختصون فقط يعلموا أعمال النيات وأعمال القلوب لأهميتها ومكانتها. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة، قال وهم بالمدينة حبسهم العذر، فهؤلاء كتب لهم أجر من خرج بسبب ماذا؟ بسبب النية الكاملة. فالإنسان قد يبلغ بنيته أعلى المراتب وأعظم المنازل. باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. حدثنا إسحاق بن راهويه توفي عام 38 و200، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم توفي عام 80 و200، قال حدثنا أبي اللي هو إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 85 و100، عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهم، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين. طبعا في الوقت الذي تصالح فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش في صلح الحديبية كانت فرصة كبيرة لتعليم الصحابة التفقه بالدين وأيضا لإرسال الرسالات إلى الملوك والعظماء، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، أن يمزقوا كل تمزق. ثم قال البخاري وهو الحديث الأخير في هذه الجلسة الطيبة، حدثنا عثمان بن الهيثم توفي عام 20 و200، قال حدثنا عوف وهو العبد الهجر الأعرابي أبو سهل توفي عام 46 و100 يسمى عوف بن أبي جميلة، عن الحسن وهو الحسن البصري الإمام الكبير الذي لا ننسى أقواله العظيمة. وقال العلماء بأن السبب في تقدمه في هذه الأقوال أنه قد حفظ القرآن وحفظ التفسير في آن واحد. فالإنسان لابد أن يقرأ القرآن وأن يحفظ القرآن وأن يهتم بتفسير كتاب الله تعالى. فهذا من دواعي أن الإنسان ينطق بالحكمة. وإذا نطق بالحكمة قد تكون له كلمات قد تبقى مر الدهر ينتفع بها وتكون له حياة ثانية. عن أبي بكر اللي هو نفيع بن الحارث، وتقدم أنه في الطائف لما نزل من بكر من الحصن سمي كني بأبي بكر، توفي عام 52. قال: لقد دفعني الله بجريمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل، بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم. طبعا هذه يعني هناك كلام لأهل العلم في هذه القضية، وأن السيدة عائشة ما خرجت مقاتلة إنما خرجت مصلحة باعتبار أنها أم المؤمنين وأنهم سوف يسمعون كلامها. طبعا هذه يعني الحاء مضمومة، أعطينا قلم حتى نصحح هذه الكلمة، لن يفلح وليس لن يفلح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.